هذه معطوفة على التي أوليتني بحق نعمتك التي أوليتني. فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتني، وحينئذ نكون أقسم بنعمة الله. ما تتعرض لها الشر؟ ما تعرض لها الراس ولا ابن عيسى عليه السلام؟ ها؟ نعم. وبما كتب في قلبه من متابعة الهدى حتى قرأ به سطورا، وبما أنقذه من صحبة أرباب الهوى، بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم القرآن. بس ما ذكر إيه. والهراس هذا هالراس ده ها ابن عيسى ما ذكر شيء. نعم وشلون إيه أقول نحملها على أن المراد وحق فهو حق نعمتك أي فهو نعمتك الحق، نجعلها من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، يعني فبنعمتك الحق التي أوليتني، ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل، وفعل الله يجزى الأقسام به. نعم. لا لا هو لا شك أنه أراد الأقسام، لأن شف الجواب، الجواب لا أجاهدن. أين؟ لو وجد إيه ما إيش لو وجد مثل إيداع المدرب هذا وصار فيه مثلا الإمام إلى يوم إذا رضح يضحي به، يعني تجزي عن الأضحية والدين. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لكن أجر هذه أكثر من أجر الأضحية، أجر هذه أكثر من أجر الأضحية. نعم. مثل هذه حق هذا الأذان، يعني الأذان الحق، الأذان نفسه ما له حق. نعم كيف ما في شك أن أبو تركه هو حتى هذا الدعاء ما جاء هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى عند الناس العامة حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله لا بد أن نحملها على ثبوت لا إله إلا الله. نعم زيارة الناس تفرج عليها. إيه نعم إيه نعم هذه مسألة نبحثنا في مسألة في مسألة بيع أو شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره، الأخ علي قال إن هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم فما رأيكم، هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشتري الخنزير بأكثر من 8 أو 3 مرات أو 10 مرات؟ نعم لا الكلاب البوليسية لا بأس، الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة. لا لا يا أخي هم ما هم بيقبلون شهادة، لكنهم إذا إذا إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة، ولا حتى هو مو بيشهد هو. نعم اي نعم لكنه ينتفع به ولا لا؟ ينتفع به انتفاع كثير. نعم يجيبون بالسوم كذا ويجيبون الكلب